كأخواتها من المسائل الأخرى أنها داخلة في عموم اتقوا الله ما استطعتم، فساعة تستطيع عليك أن تكفر. نعم. يعني نلاحظ الأيام هاي إنه المسلم يقع يعني الحرام مجبر يعني كيفه. فمثلا يعني أنا بقدرش أصير مسلم اليوم حاضر 100% إلا في إيش بجبرك إنك تكون إيش سوق الحرام أو تقع في الحرام. مثلا أنا مسلم عندي سيارة، بجبرني القانون يأمنها، لا ترخص أو تمشي إلا أمنها، والتأمين حرام. أنا موظف، بجبرني القانون إن الناس تلم راتبي من البنك، البنك حرام، يعني غصبت عني. ابني لازم على المدرسة بزيد مدرسة بنطلون هذا الليل. أنا مدرس يعني كله، طب أنا شو بدي أسوي؟ كله حرام في حرام. يعني أطلع ما أطلعش من داري أقول لأولادي تعبوا من يلبس الجداش وكل شو اسمه، ما أطلعش من مرة وين هاي بصير. يعني المجتمع بفضلك حرام في الشارع. يعني بدون ما أخذ أنا تاجر تدخل أي واحد يعني بدون ما أخذ كذا مشلها. يعني بدون ما أخذ والله إنه بعض المرات يشوف يعني شغل يعني يقمر يعني يقمر رحمة يعني جد شغلات يعني شغلات مجبر. يعني أنت خلينا نتفق على كلمة سواء، فمثل ما أنا بوافي معك هلا أنت يمكن راح توافي معي أيضا. أنا بوافي معك أنه في مسائل مجبر عليها الإنسان، صح؟ صح. أي بتوافي أنت معي أنه في مسائل ما هو مجبر عليها؟ والله في إنسان مقصرين فيها إحنا طبعا. طيب فإذا عالج هاي وترك هذيك. ليش بقدر عليها عالج؟ أيوة. جزاك الله خير. فالآن أنت شو وظيفتك؟ وظيفتي فاتحة دكان. ما لك موظف إذن؟ لا. طيب ليش ما لك عافية هاي المسكينة؟ تقصير يعني. طيب ليش لكان عم نحاول نلاقي معاذير لنا في الأشياء اللي نحن مجبرين عليها ومننسى الأشياء اللي نحن مخيرين فيها؟ لازم نعالج يعني القضايا اللي هي بإذنه. يعني الشيء اللي مجبرين عليه ما ناش في دعوة. لما بتكون مجبر عليه ما لك. أنا قلت آنفا. نعم. المهم الشيء اللي مجبر عليه الإنسان ما أظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا بأخونا هنا العسكري. نعم. ما كنته؟ موجود. يقولنا هذا مجبور. لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين إيش اختيارية. فهلا هو مجبور، لكن بعد ما بينتهي من الخدمة العسكرية إجبارية ما يستطيع المعاش هاد ويسحبها باب اختياره. ماشي. فالآن أنت جبت أمثلة نحن وافقنا لك عليها أنه هذه اضطرارية، لكن في أشياء ما هي اضطرارية. فلما الإنسان بده يعالج الأشياء الاختيارية على تقوى الله عز وجل ربنا بيسهل له السبيل يعالج القضايا الأخرى. فأنت ضربت مثلا بتأمين السيارة الإجباري، في قسمين تأمين أليس كذلك؟ ففي شيء أنت مختار فيه وفي شيء ما لك مختار فيه. الشيء اللي مجبر فيه ربنا لا تؤاخذنا، أما الشيء اللي أنت مختار فيه ما بيجوز تقول أنا بدي أمن على سيارتي خشية حادث ما حادث. إذن خلينا نحن دائما نحط أمام عيوننا أن الإنسان تارة مخير تارة مسير كما يقولون. خلينا نبحث في الأشياء اللي نحن مخيرين فيها مش المسيرين فيها. واضح؟ شكرا. الشيخ ما بيتعب يا ابو سامه. الشيخ ابو منذر وهو يجيب على الاسئله. نعم تفضل. احد طلاب العلم جالسين معاه سؤال، ايهما افضل، هل الداعيه يكون يخرج الى الناس ويعظ الناس ويعلمهم؟ قال افضل لي يعني انا اقوم مؤلفات يعني تجيبها وهي روح. قال هذا ينفعني بعد الموت، أما خروج العوام ما راح بدنا هذه مسألة وتوجيه طلبة العلم وخروج الناس وتعليم الناس وحاسب الناس إلى العلم ولم يدخل الأوامر يعني بهذه الحالة. شوف هنا أولا في ناس ما يستطيعون التأليف ويستطيعون الوعظ، هؤلاء واجبهم الوعظ وليس واجبهم التأليف. ثم العكس، في ناس يحسنون التأليف لا يحسنون الوعظ، هؤلاء واجبهم التأليف دون الوعظ. في ناس يستطيعون أن يجمعوا بين أمرين، واجبهم الجمع بين أمرين، هذا هو الصواب في الموضوع. فلا يجوز نحن أن نفرض رأيا معينا على عالم أو طالب علم، ما يجوز، لأنه طاقات الناس وأذواقهم وقدراتهم تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك فلا بد من هذا التقسيم العادل، من استطاع أن يجمع بين التأليف بالحجة التي نقلت عن ذلك الطالب وبين الوعظ هذا هو الواجب، ومن لم يستطع إلا أحدهما فهذا هو واجبه. أما قوله أنه أنا فائدتي من تعليم الناس لا تذكر أو قليلة كما ذكرت، أنا بقول هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. والهداية تارة تكون مباشرة كما نحن في هذا المسجد وفي مجالس كثيرة وكثيرة جدا. والآن أتذكر شيء، كما أن الأمر يختلف في المعلم أو المرشد أو الناصح على وجه من وجوه الثلاثة، واضح اللي ذكرنا آنفا، كذلك يختلف أمر الناس. فالناس كل الناس ما يقال لهم خذ الكتاب وقرأه، ما بيقرأ، ما عنده الاستعداد هذا. لكن إذا أنت أتيته في بيتي في محلي في دكاني وذكرته وعلمته يقبل منك. إذن مش كل الناس كمان بيستفيدوا من التأليف، فلا بد من التنويع، واضح؟ أهو هذا الجواب. ممكن أكثر فائدة هي الخروج إلى الناس والجلوس معهم في مساجدهم في القرى، يعني هذه صراحة يعني مثل يقول الشيخ علي طلع معنا كم مرة، الناس بحاجة هذه أكثر من الكتب. لو نحن نقرأ عليهم الكتب، مليان كتب كثيرة، وخاصة مع الأيام الأخيرة هذه تجد كتب كثيرة بالسوق، هذا يطعن في هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يدرك هذا، فالناس نقرأ كلها. على كل حال أخي، كل من الأساليب الثلاثة يجب في الجملة، أما التفصيل فيختلف اختلاف الناس. لابد من الخروج، فأنصحنا مسألة الخروج والتعليم، لابد التبليغ آية، لابد لابد. والله شيخ نروح على قرى لأنها ميتة والحاجة ماسة جدا، للدعاء الحاجة ماسة يعني ما في عندهم، فأنا إلى قريب الكرك الذي أطرح معي ما فيها أحد نهائي، ما في أحد يجيبهم واحد من جماعة التبليغ يوم الجمعة يخطب عندهم وكلام كله بس على خروج البيت. اي نعم. هذا الليل الخريف كان. سبحان الله. ما شاف العقل اللي رحت عليها كنا قبل مدة من الأخ أبو عبد الرحمن. فمحتاج الأخ كتب ساكينة يمشي اليمين يعني. احنا محتاجين دعاء وكذا ما في تعليق العقل وعندهم قابلية أفضل من عما نتوقع. لا شك يا أخي الخروج هذا يفيد جدا، لكن اللي بده يخرج يجب أن يكون إما عالما أو طالب علم قوي. نعم. لأنه يتعرض هذا الخارج لأن يسأل أشياء ترد عليه وهو غير مستعد لها، فيضطر يشوف في محفوظاته القديمة في جواب عنده ولا لا، فقد يقع في حرج، قد يقع في الإجابة بغير علم، حينئذ ترجع مكسب وخسارة له. فالخروج لابد منه، لكن مش على طريق جماعة التبليغ. شيخنا ما بارك فيك، طلبة العلم يعني نعمل ترتيب مثلا كل اسبوع يطلعنا جمعه مثلا نكون 10 او 12 واحد كل اسبوع يطلع اثنين مثلا، وانا عندي استعداد اودي الدعاء. هذا يا اخي بدا غيري الان بيقول عنا بالشام ما بقى ما بقى في الكرم الا الحطب. كيف بدك البركه؟ اسمعوا كلامك بارك الله فيك. يعني مشاغل كثيرة وكثيرة جدا أخونا يعلمون. يلا عليها إن شاء الله. هذا من جملة البلاء الذي نبتلى به في آخر الزمان. استغفرت على الشرط يقول لي حاط العاد الكاتب هذه الربع تكون أول صورة عرض الشيخ ناصر في البعض. أي نعم هذا. حاول هو يعني عدم واحد حاول بده يذم بكتابك لكن مدحه بطريقة لا إرادية لا ضحك بالنسبة دعاء استحضار يعني القارئ عامة الناس فإن كان طالب علم ولا من عامة الناس ترى هو طيب يا أخي نتعلم أكثر من دعاء استحضار بدل ما يأخذ راحة يدرس. هذا أخي الناشئ رجل يصطاد في الماء العكر وخصم وحقود وحشود والله المستعان. للأسف نفس تريدها فجادت بقبلها على دين بالتشيع تعتبروا مثل الخمس من عدم وزعمك. أخي الجريدة هاي ما في عندها منهج ما في عندها مقصد شرعي. نعم تجارية بس فهي بتريد تسوي صفحات بالحق أو بالباطل. نفس الجريدة الشيعة اجت لهون دواء فيها ما انا كنت مرة ودعته مع الشيخ خبري ورسلنا مقال طويل هذا الزواج تعقد الاخطاء هذا الشيعة الامامي يخطر عليه وتخطيره الله اكبر الله المستعان. طيب في شيء غيره لانه قد نستعد للصلاة ان شاء الله. أكل طعامكم أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. جزاك الله خيرا وإياكم. يلا خلينا أذن ونصلي. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إيد واحدة ولا تنتين؟ تنتين. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا تنحرف في صدرك بس براسك كالسلام في الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد ما صليت على اللهم رب العالمين ما صليت وبعث مقام محمود. الالتفات بالصدر عن القبلة في الأذان كالالتفات بالصدر عن القبلة في الصلاة، والالتفات في الأذان بالرأس هو كالالتفات في الخروج من الصلاة بالرأس. فكما أنه لا يجوز للمسلم في أثناء صلاته أن ينحرف بصدره عن قبلته، كذلك لا يجوز المؤذن أن ينحرف في أذانه عن قبلته. وكما أنه يشرع للمصلي إذا أراد الخروج من الصلاة بالسلام أن ينحرف برأسه يمين ويسارا، وهكذا السنة أيضا في الأذان إنما يلتفت يمنة ويسرى. أما الانحراف الصدر فهذا من المخالفات للسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. أي نصلي، تفضل أقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أطلع وصفح عن الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يا الله، يا كريم، لا إله إلا الله.